ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

نصرناهم فكانوا هم الغالبين وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ